يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والذي كان في جدة مساء يوم الخميس 20 من شهر رجب لعام 1400. سؤال: رجل دخل في صلاة ركعتين فسمع أذان الفجر فغير نيته إلى ركعة الوتر، فهل هذا جائز؟ لم يقطع الصلاة لا يجوز، أما إذا قطع الصلاة واستأنف النية جائز. هو نوى بركعتين، ماذا قلت؟ نوى ركعتين، ركعتين تطوع قيام ليل، هو بيقوم الليل فدخل في ركعتين فسمع الأذان فنواها، غير نيته إلى صلاة الوتر. الجواب ما ذكرته آنفا. نعم، يقطع ثم يستأنف نية الوتر الركعة. نوى نفى ركعات مكتملات وأثناء صلاته أذن المؤذن، هل يقتصر على وتر؟ يقتصر على ما يشاء مما يساعده الوقت، يعني وله أن يتم، له أن يتم حتى ولا. أي نعم. السؤال الآخر: ما معنى كلمة الرقم في الثوب الواردة في الحديث إلا رقما في ثوب؟ أي إلا نقشا في ثوب، ومعنى ذلك بعبارة واضحة أن الصورة لا تكون كاملة، وإنما تكون كالرقم في ثوب، أي كالرسم ليس له صورة حيوان، ممنوع أن تكون الصورة ظاهرة. رجل جمع مالا اشترى ثوب أو سجاد وجد فيها صور، ماذا يصنع؟ إذا كان إلا بعد ما استنشرها، إذا كان يستطيع أن يغير شيئا من معالمها دون أن يهتك أو يذهب بقيمة البساط فعل، وإلا امتهنه حتى يهتري. رجل جمع مالا للمجاهدين في أفغانستان ثم وجد أن من المصلحة أن يصرف بعض هذا الذي جمعه إلى المجاهدين في البلاد الأخرى، فما هو الحكم؟ لا يجوز إلا أن يصرفه بالنية التي أعطيت له. السؤال: رجل طلق امرأته وهو غضبان، فما هو الحكم؟ إذا كان صادقا في قوله أنه طلق وهو غضبان فهو يدين، ولا تطلق زوجته منه لقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. وقد فسر العلماء الإغلاق في هذا الحديث بتفسيرين اثنين، أحدهما الإكراه والآخر هو الغضب الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم. والمعنى الثاني لا يبعد أن يكون مرادا من هذا الحديث، لأن مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان يؤيد عدم وقوع طلاق الغضبان، لأن الحديث الثاني لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان يعني أن القاضي إذا حكم في حكومة ما مهما كان حكمه لا قيمة له من حيث الناحية المادية،

مع الجمع بينهما كما جمع الرسول عليه السلام بقوله وكلتا يدي ربي يمين، لأن ذلك كتفصيل لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يوصف بشر لأن كلتا يديه يمين، خلافا ما نقل عن بعض الوعاظ في مصر حيث خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وكلتا يديك يا رسول الله يمين. هذا شرك في الصفات. الحديث الصحيح وكلتا يدي ربي يمين هو كالتأكيد لكون ما جاء وصفه تعالى في بعض الأحاديث بأن له يمينا وأن له شمالا، فليس كيمين وشمال المخلوقين، بل كلتا يدي ربي يمين، هو تأكيد التنزيه الذي هو الأصل في كل صفات الله تبارك وتعالى. والله أستاذ لو توضحنا كلتا يديه يمين، لأنه في وهم عند بعض الأخوان في كلتا يديه يمين في هذا ولا في ما قبل. في كلمة كلتا يديه يمين، ما المقصود بكلتا يديه يمين؟ تنزيه رب العالمين وصفات الله عز وجل كما هو الأصل في كلها لا تكيف. فإذا جاء خبر عن الله عز وجل سواء في كتابه أو في حديث نبيه صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان والتسليم به دون تكييف. لكن من الواضح جدا أن وصف الرسول عليه السلام لكلتا يدي ربه تبارك وتعالى بأنها يمين فهو تأكيد أنه ليس كمثله شيء. جزاكم الله خيرا. في تفسير قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أحد الأخوان كلفنا أن نسأل أنكم استشهدتم بحديث يقال عنه أنه منكر. إذا كان المقصود بالمنكر لأنه تفرد به ثقة، وهذا يستعمل أحيانا وبصورة نادرة فهو يمكن، أما إذا كان المقصود بقوله منكر ما هو الاصطلاح العام أي أنه تفرد به راوي ضعيف فليس الأمر كذلك. وقد تكلمت على صحة هذا الحديث في بعض تحقيقات الحديثة، وفي ظني يقينا بأن هذا الحديث سيخرج في الطبعة الجديدة من كتاب حجاب المرأة المسلمة، وربما يكون معزوا لمصدر آخر لا أستحضره الآن. فالحديث صحيح من كثير ورواه مسلم وهو في سنده أبو محزورة. لا هذا لم يروه مسلم، أظن هذا من نقله إليك فهو واحد. السؤال قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهل الميزان يوم القيامة واحد أم عدة موازين؟ لا شك أن اللفظ القرآن لا يجوز تغييره وتبديله، فما دام أن الله عز وجل أطلق لفظة الموازين فهي موازين، ولا مانع أن تكون هذه الموازين كما نعلم من أمور الغيب مختلفة، وليس ينبغي أن نصورها ميزانا معينا. كيف والموازين في الدنيا الآن قد تعددت وتنوعت، فمن باب أولى أن يكون يوم القيامة أن تكون هناك موازين متعددة، فما دام أن الله عز وجل جمع الموازين في مثل هذا اللفظ القرآني فأعتقد أنه من التعطيل بمكان أن يفسر الموازين بالميزان، وهذا ليس من طريقة السلف. عليكم السلام. نعم. ماذا يترتب على من أقيمت عليه صلاة الفجر وهو لم يصلي الوتر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهو لم يصلي الوتر؟ نعم. إذا كان يغلب على ظنه أنه باستطاعته أن يجمع بين أن يصلي الوتر أولا ثم ركعتي الفجر ثانيا قبل أن تقام الفريضة فعل ذلك، وإلا قدم ركعتي سنة الفجر ثم صلى الوتر بعد ذلك. ما لا أقول كما ذكرت آنفا، إذا كان هناك متسع من الوقت بين أذان الفجر وبين إقامة صلاة الفجر بحيث يستطيع أن يصلي الوتر ويصلي بعدها ركعتين الفجر، جمع بين السنتين سنة الوتر وسنة الفجر. أما إذا كان الوقت ضيقا لا يتسع إلا لسنة الفجر صلاها ثم صلى الوتر فيما بعد أي وقت كان، ما دام أنه نسي أو نام. والذي فهمته من السؤال أنه لم يتعمد تأخير الوتر، فإذا كان الأمر كذلك فحكم صلاة الوتر كحكم صلاة الفرض تماما. فقد جاء في الفرض الحديث المعروف المتفق عليه بين الشيخين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. جاء مثل هذا في السنن في خصوص صلاة الوتر دون قوله لا كفارة لها إلا ذلك. فمن نسي الوتر أو نام فحينما يستيقظ لهذه الصلاة يصليها، ولكن لما كان الوقت ضيقا ذكرنا ما ذكرناه آنفا من تفصيل، وإلا أخر ذلك ولو بعد فرض الفجر. كان نام إذا نام عن وتره أو نسيه صلى 16 ركعة من الضحى. كان إذا نام إذا نام عن وتره صلى 16 ركعة من الضحى. أليس هذا يفسر قوله ما أظن الحديث كان إذا نام، وإنما كان إذا فاته. أي نعم. إذا فاته نعم يصلي 12 ركعة في النهار. هذا ليس في النسيان أو النوم. إذا فاته وتره يصلي كعبه شفعا يصلي 12 ركعة دون وتر. مثلا نام عن خمسة. نعم؟ نام عن خمسة والسيخ يصلي خمسة ولا يصلي ستة. نام عن خمسة لم يستيقظ إلا الفجر. عرفا ما فهمته. نعم. البحث الذي سمعته منك أخيرا فاته والآن تقول نام. والرسول فاته كان وتره خمس ركعات، فهل يصلي اثنتين أم يصلي اثنتين؟ لا، يصلي 12 ركعة. خير. لأن هذا حكم الفائت، حكم من فاته الوتر يصلي 12 ركعة. لكن لا أخفاكم أن هذا كله في باب قضاء الأعمال، فلو أنه لم يفعل فليس عليه وتر. وكذلك نقول لو صلى أقل من 12 ركعة ليس عليه وتر، لكن السنة هكذا. يعني فرق بين فاته وبين نام عنه. فاته المتعمد سيرنا هنا كما وقع له عليه السلام في سنة الظهر التي شغل عنها حينما جاء وفد بني قيس فشغل عنهما وصلهما بعد العصر. فمثل هذا يغتفر فيما يتعلق بالسنن. كيف؟ بارك الله فيكم. الصلاة تقضى كما فاتت. نعم. ما الفرق بين العام والمطلق

من الناحية الطبيعية، ولكن حكم الله تبارك وتعالى يجب أن يكون شاملا جميع المسلمين، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فليس وقت الصيام، ليس شأن وقت الصيام المواقيت الصلاة، فهي تختلف تمام الاختلاف بسبب طلوع الشمس وغروبها واستوائها في وسط السماء. فهذه المواقيت في الصلوات الخمس تختلف كل الاختلاف عن موضوع الصيام، لأن الصيام إنما هو لرؤية الهلال صياما ثم رؤية الهلال إفطارا، فهو شيء واحد لا يتكرر. لذلك كان الراجح فيما بان لي، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من المحققين المتأخرين، هذا رأيي في هذه المسألة. هل يمكن الاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية الهلال؟ لا، الحديث واضح، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في رواية في الصحيحين: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا، وأشار ثلاث مرات أي 30، ثم قال: والشهر هكذا 3 مرات إلا واحدة، أي الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما. فالحساب هنا لا ينبغي العمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبع هذه الأمة بطابع الأمية من حيث الدخول في الصيام، وإن كانت الأمة فيما بعد صارت أمة متعلمة، بل نشرت العلم في أقطار الدنيا، ولكن فيما يتعلق في إثبات الصيام فإنما ربط وأناط إثبات الصيام برؤية بصرية وليست بالرؤية العلمية أو الآلية. وفي ذلك تذكير للناس بأن الإسلام دين عملي، لأنه مهما ترقت العلوم والفنون وتعددت الوسائل المقربة للبعيد والمكبرة للصغير، فلا يزال هناك في كثير من البلاد بعض الشعوب لا تزال على الفطرة، فلا تكلف إلا بما هو من طبيعة الفطرة وهي الرؤية البصرية. ولذلك فالأمة كلها يجب أن يكون إثباتها لشهرها بهذه الرؤية التي مكن الله عز وجل بها كل الناس، لا فرق بين مثقفيهم وغير المثقفين منهم. نعم. هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر؟ الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأفضل بالنسبة للصائم هو الأيسر له، والناس في ذلك يختلفون كل الاختلاف. ذلك لأن بعض الناس يدخل عليهم أن يصوموا والناس من حولهم مفطرون، فيؤثرون الصيام في حالة السفر على الصوم في حالة الحضر، والناس من بعد من حولهم كما ذكرت مفطرون. وناس آخرون على العكس من ذلك لا يهمهم أن يصوموا في حالة الإقامة

قبل بلوغه السن العاشرة للحديث الذي ذكرت شطرا منه آنفا وأنتم تعرفونه بتمامه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فليس هناك خطأ يرتكبه الطفل أكثر من إعراضه عن الصلاة، ومع ذلك الحديث يأمرنا بأن نتلطف به وأن نوصيه خيرا ولا نستعمل فيه الضربة إلا بعد بلوغه السن العاشرة. هذا رأيي والله أعلم. كيف يدفع تعارض أقوال المحدثين في التصحيح والتضعيف؟ هل بالكثرة أم بالسبق الرتبي أم التقدم الزماني؟ هل بالكثرة أم إيش؟ أم السبق الرتبي؟ إيش يعني؟ الرتبي أو الترتيبي؟ هو الرتبي مكتوب هنا. السبق الرتبي أو الترتيبي أم التقدم الزماني؟ على كل حال، ها؟ الغلو ما هو القاعدة في هذا الاختلاف معروف في علم المصطلح، وهو إذا تعارض الجرح والتعديل من جارح يعتد بجرحه ومن وثق يعتد بتوثيقه، فحينئذ يقدم الجرح على التعديل بشرطه المذكور في علم المصطلح، وهو أن يكون الجرح مفسرا مبينا، هذا من جهة، وأن يكون بعد تفسيره جرحا قائما يصح أن يضعف بمثله الراوي. ففي هذه الحالة يقدم الجرح على التعديل ولا ينظر هنا مثلا التفاضل أو علو الطبقة مثلا. لعلكم تعلمون جميعا أن الإمام أحمد هو من شيوخ الشيخين البخاري ومسلم، فلو فرضنا أن الإمام أحمد ضعف راويا والإمام البخاري وثقه أو العكس من ذلك، فلا ننظر لعلو الطبقة، أي أن أحمد هو شيخ الشيخين، فنقدم حكمه سواء كان توثيقا أو تجريحا، وإنما نؤمن في التوثيق والتجريح الذي صدر من الشيخ ومن تلميذه مختلفين، نؤمن في ذلك القاعدة المذكورة آنفا، وهي بلا شك قاعدة شرعية، لأنه لا يجوز إطلاق الجرح في من ثبتت عدالته وثبت حفظه وضبطه إلا بحجة وبينة، كما هي القاعدة في كل أحكام الشريعة. فإذا ما انفرد الجارح بمجرد الدعوى لم يقبل ذلك منه إلا مقرونا بالحجة، فإذا قدم هو الحجة ودرست دراسة موضوعية كما يقال، وتبين أن الجرح لا ينهض لجرح الراوي مع توثيق غيره إياه، فحينئذ لا يقبل ذاك الجرح. مثاله، ولا نطيل في هذا لكثرة ما تكررنا الكلام في مثله، مثاله إذا قيل في رجل إنه ضعيف وآخر وثقه، فلما بحثنا عن علة التضعيف وجدنا أن الذي ضعفه ضعفه لمخالفته لمذهب أهل السنة في بعض الأفكار أو العقائد. كان يقال فيه مثلا إنه مرجئ، أو يقال مثلا إنه شيعي، أو يقال إنه خارجي، وقد ثبتت عدالته وثبت ضبطه، فحينئذ المخالفة في المذهب لا يعتبر جرحا مقبولا. وهكذا يقال في كل جرح لا بد من أن يدرس دراسة خاصة. فقد ذكرنا لكم مثلا قيل لفلان لما لا تروي عن فلان، قال لأني رأيته راكبا باللون، وهذا ليس جرحا، لأن البرذون هو فرس فيه خيلاء، فحينما يمشي براكبه كأن الراكب نفسه يتبختر فوق هذا البرذون، فهذا ليس جرحا له علاقة بإسقاط عدالته أو بإثبات سوء حظه. وهكذا نعم. ديوتا تكون مقام البرذون اليوم. نعم. بمناسبة الحديث فرقوا بينهم في المضاجع، هل التفريق تناول الذكور والإناث كلنا على حدة؟ لابد، يعني يفرق بين الذكر والذكر وبين ذكر والأنثى من باب أولى. نعم. بين الأنثى والأنثى أيضا. أي نعم. الحديث كنا لا نعد للصفرة والكدرة شيئا، وما حكم الكدرة والصفرة بعد الحيض وما حكمها قبل الحيض؟ الكدرة والصفرة إذا كانت من الحائض أو من النفساء في أثناء حيضها ونفاسها فهو من تمام الحيض ولا تطهر، ولو رأت الصفرة والكدرة إلا بعد أن ترى القصة البيضاء أو ما يسمى في بعض اللغات العامية بالطهر. أما إذا كانت المرأة طاهرا ثم رأت شيئا من الصفرة أو الكدرة فذلك طهر لا يضرها، وتستمر في صلاتها وفي عبادتها. نعم. هو هذا نعم. كيف؟ قد يكون الأمر كذلك، علينا إن تحرينا ذلك. نعم. بعد ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين ويدفع ثمنا للفرق بين السيارتين باختلاف الجودة؟ لا مانع من ذلك، لأنه ليس من الربويات. ما حكم صلاة لابس البنطلون؟ وكذلك هل يقدم للإمام للإمامية من بين قوم منهم من هو لابس ثوبا؟ لا شك أن من يصلي متبنطلا إذا صح التعبير فلا شك أن صلاته تكون مكروهة كراهة تحريمية، لأن البنطلون يحجم عورة هذا المصلي، وبخاصة إذا ركع، وبصورة أخص إذا سجد. ولكن ليس للابس هذا البنطلون علاقة بتقديمه للإمامة أو تأخيره عنها، وإنما المسوغ للتقديم ليس هو أن لا يكون لابسا البنطلون وأن يكون لابسا للقميص مثلا، أو الدهداشة أو القميص الطويل على حسب اختلاف اللغات، فهذا القميص لا يجعل كل من كان متقمصا له أهلا بطبيعة الحال أن يؤم الناس، فالنظام في ذلك منصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة إلى آخر الحديث. فإذا كان المتبنطل كما قلنا هو أقرأ القوم فهو الأحق بالإمامة، ولكن عليه هو ألا يتقدم لأنه ضامن لكمال صحة صلاة المقتدين كما هو ضامن لصحة صلاتهم.